السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس إلى يوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان مما مر بنا أمسي ذكر ميراث جملة من أصحاب الفروض، أولهم الزوج والزوجة، وقلنا إن الزوج له النصف بشرط عدم الفرع الوارثي، بشرط عدم الفرع الوارث لزوجته فيأخذ النصف الزوج. فإن كان ثم فرع وارث للزوجة فإن الزوج ينزل إلى أو ينزل إلى الربع، والزوجة على النصف من ذلك في الحالين. فالزوجة لها الربع عند عدم الفرع الوارثي للزوج، وعند وجود الفرع الوارث للزوج فإنها تنزل إلى الثمن. وبعد ذلك خذنا أحوال الأب وقلنا إن له ثلاثة أحوال: السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر، و السدس مع الباقي مع وجود الفرع الوارث الأنثى. وماذا نقصد بالفرع الوارث الأنثى؟ نقصد أن يكون بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن وهكذا، هذا مقصودنا بالفرع الوارث. والحال الثالثة يكون عصبة، يكون الزوج عصبة. متى؟ في حال عدم الولد. وماذا نقصد بقولنا عصبة؟ نقصد أنه يرث بلا تقدير. العصبة هو إنسان يرث بدون تقدير، فعندنا الوارث منهم ذو فرض كما مر في الأول في المقدمة، ذو فرض يعني لهم فرض مقدر: نصف، ربع، ثمن، ثلثين، ثلث، ثلث، ثلث سدس، هذه فروض مقدرة. وعكس هذا إرث بدون تقدير، وهو الإرث بالتعصيب، وهو الإرث بالتعصيب. فالأب يرث بالتعصيب في حال عدم الفرع الوارث، في حال عدم الفرع الوارث. ثم دخلنا بعد ذلك على أحوال الجد، وقلنا إن الجد له في الأصل مثل أحوال الأب: السدس في حال وجود الفرع الوارث الذكر، فإذا هلك إنسان عن جد وابن فللجد السدس وللابن الباقي، أو جد وبنت ابن وعم فالجد له السدس وبنت الابن النصف كما سوف يأتي والعم له الباقي، وهكذا. إذا مع وجود الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث، إذا كان هذا الفرع الوارث ذكرا فإنه يأخذ السدس فقط، وإن كان هذا الفرع أنثى، وإن كان هذا الفرع أنثى، عفوا أنا قبل قليل قلت جد وبنت ابن وعمها، لا، جد وبنت ابن وعم، العم يسقط، فالجد يأخذ السدس وباقي. لماذا السدس؟ لوجود الفرع الوارث. ولما كان هذا الفرع الوارث أنثى أخذ الجد مع السدس الباقي. إذن أحواله كأحوال الأب: سدس، سدس وباقي، أو عصبة، وهذا فيما إذا لم يوجد ولد. ودخلنا بعد ذلك إلى أحوال الجد مع الإخوة لغير الأم، ونقصد بهم الإخوة الأشقاء والذين لأب. فنقول في الأصل عندنا حالان رئيسيان أو حالتان رئيسيتان: حالة الأولى أن لا يوجد معهم صاحب فرض، يعني يوجد جد مع إخوة أشقاء أو جد مع إخوة لأب أو مع أخوات شقيقات أو مع أخوات الأب. فما العمل؟ ننظر للجد الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث جميع المال، ونقصد بالمقاسمة كأخ أن ينزل منزلة الأخ، يكون كأنه ذكر، كأنه ذكر وارث. فإذا عندك مثلا أخ شقيق فهو يكون بمنزلة الأخ الشقيق، أخ لأب فهو بمنزلة الأخ لأب، وهكذا. أو ثلث جميع المال، وعرفنا كيف يعني ضابط متى نقول إن الأحظ له المقاسمة ومتى نقول إن الأحظ له ثلث جميع المال ومتى يستويان. أخذنا هذا، وأنت تلاحظ في هذا وما يأتي في حال المراجعة أن الجد في جميع هذه الأحوال مفضل ومقدم على الإخوة، لكن ليس تقدمة تامة بحيث يسقطهم، فهذا قول الحنفية وهو رواية في مذهب أحمد، لكن هو تقديم بحيث إنه لا يسقط بحال. إذا وجد جد وإخوة فإن الجد لا يسقط بحال، فهو إما أن يأخذ مقاسمة أو يأخذ ثلث جميع المال في هذه الصور، أو ينتقل إلى الصور الأخرى فيما إذا وجد معهم صاحب فرض. فإن وجد معهم صاحب فرض خير الجد بين الأحظ له من ثلاثة أشياء: المقاسمة كأخ، ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وسدس جميع المال. وأخذنا تطبيقات على هذا. وبعد ذلك أخذنا صورة المعادة، وهي فيما إذا وجد في مسألة واحدة جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فما العمل؟ قلنا العمل أن الإخوة الأشقاء يعدون الذين لأب على الجد، فيقول له نحن معنا الذين لأب، فأعطهم سهامهم وخذ أنت سهمك، حتى إذا أخذ الجد سهمه وانصرف أخذ الأشقاء ما بيد الذين لأب، ورجعت المسألة إلى أن صار الوارثون هم من؟ الجد والإخوة الأشقاء، ويسقط الذين لأب. وهذه الصورة، يعني هذا التركيب في الصورة تسمى هذه الصورة المعادة، عليها استثناء واحد، وهي فيما إذا وجدت الأخت الشقيقة مع الجد مع الذين لأب، أخت شقيقة واحدة فقط، فما العمل؟ الأخت الشقيقة بعد موضوع المعادة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، تستوفي فرضها، ثم الذين لأب يأخذون الباقي، يعني أنها لا تسقطهم إسقاطا تاما. إذا كانت واحدة لا تسقطهم إسقاطا تاما، أما إذا كانت اثنتان، يعني أختان شقيقتان، أو كانوا ذكورا أخ شقيق أخوة أشقاء، فإنهم يسقطون الذين لأب على الأصل في صور المعادة. وأخذنا بعض الصور والاستثناءات على هذا، منها الأكدرية والخرقاء ومختصرة زيد وتسعينية زيد. وبعد ذلك دخلنا على أحوال الأم، وقلنا إن لها أربعة أحوال، ثلاث أحوال مشهورة وحال ليست بالمشهورة. أما ثلاثة الأحوال المشهورة فهي السدس في حال وجود الولد، يعني ابن بنت، ابن ابن بنت ابن، هكذا. وفي حال وجود الجمع من الإخوة قلنا مطلقا. وماذا قصدنا بمطلقا؟ وجود الجمع من الإخوة، ما شاء الله، شقيق أو لأب أو لأم، أو كان من هذا وهذا وهذا، فكلهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس. والحالة الثانية أن يكون لها الثلث، وهذه هي الأصل في حالها. والحالة الثالثة ما جعلها هو ثانيا هنا، وهي ثلث الباقي. متى يكون لها ثلث الباقي؟ إذا وجد معها زوج وأب، وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. إذا وجد زوج وأم وأب فيكون للزوج فرضه، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. ومثل ذلك لو كان زوجة وأم وأب، فمثل ذلك تماما، زوجة تأخذ فرضها، الأم ثلث الباقي، والأب الباقي. لها حال رابعة، قلنا حال غير مشهورة هذه، وهي أن تكون عصبة. ومتى تكون عصبة؟ قال إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا، يعني باختصار إذا كان الولد منسوبا إليها. وبهذا انتهينا بحمد الله من أهم المباحث المتعلقة بالجد، وأيضا ما يتعلق بوارثين أخر ممن قدمهم المصنف رحمه الله تعالى. اليوم بإذن الله ندلف إلى ميراث الجدات. اليوم ندخل بإذن الله إلى ميراث الجدات، وما بعد هذا، ما بعد ما تجاوزناه من الكلام على ميراث الجد والإخوة، فكل الباقي كما قلنا قبل هو سهل الرهون، يعني لا يحتاج إلى شيء، ويصدق على المباحث المتبقية القولة المشهورة على ألسنة بعض الناس إن علم الفرائض علم الشهر، يضبط ويتقن في شهر وينسى في شهر أيضا، يعني سهل الإتقان وكذلك سريع النسيان، سريع النسيان. وعلاج هذا النسيان ما ذكرناه سابقا من كثرة المدارسة والمطارحات في مسائله. نستعين بالله سبحانه وتعالى في الكلام على ما يلي من الأبواب في هذا المجلس وفي مجلس آخر يكون بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، وبعد المغرب كما نبه الشيخ يوجد درس تدبر بين العشاءين في هذا المسجد المبارك. يقول الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللجدة إذا لم تكن أم السدس. إذن شرط ميراث الجدة عدم الأم، قال إذا لم تكن أم، ومثل ذلك ميراث الجد، مر بنا سابقا ميراث الجد، شرط ميراث الجد عدم الأب، وشرط ميراث الجدة عدم الأم. قال وللجدة إذا لم تكن أم السدس، وهذا بالإجماع، قال واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، يعني إذا كنا على درجة واحدة، إذا كنا على درجة واحدة. قال فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. أريد يا مشايخ أرسم لكم على السبورة توضيح وتقريب لميراث الجدات، وبعد هذا يكون بإذن الله كلام المصنف قريب جدا من الذهن، وأيضا وضوح المذهب المعتمد الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى يكون قريبا من الذهن بحول الله تعالى. طيب يا إخوة، عندنا الآن نحن ذكرنا سابقا تنبيها في شأن الفرائض، وهو أننا منذ ندخل في كتاب الفرائض فنحن إنما نريد أن نقسم ميراث الميت، نقسم ميراث إنسان ما، وما دام ذلك كذلك فإننا لا ننسب في هذا الكتاب لغير هذا الميت. فإذا قلنا ابن فنحن نقصد ابن الميت، أب فنحن نقصد أب الميت، أخ فنحن نقصد أخ الميت، وهكذا. عندنا الآن ميراث الجدات، نريد أن ننظر الميت كم يتصور له من جدة، ومن من هؤلاء الجدات تكون وارثة ومن لا تكون وارثة. نقول نبدأ من الأسفل، نقول هنا عندنا الميت، الميت هذا خارج الكلام عندنا، نحن نريد أن نتكلم على ميراث الجدات. فالميت له أب وأم، وهؤلاء خارج كلامنا في هذا الدرس لأنه تقدم ميراثهم. والأب نحن نريد نتكلم على الجدات، كذا يا مشايخ؟ والأب له أم، والأم لها أم، فهؤلاء جدات، جدة الميت من قبل أبيه وجدة الميت من قبل أمه، فهاتان جدتان وارثتان بإجماع أهل العلم، وارثتان بإجماع أهل العلم، لا إشكال في هذا، اللتان هما أقرب جدتين للميت. ماذا يتصور من جدات فوق هذا؟ ماذا يتصور من جدات فوق هذا؟ يعني أكثر من هذا ماذا يتصور من جدات؟ ممكن نقول أعلى من ذلك، ممكن نقول أعلى من ذلك. أم أم أم الميت، فهذه جدة وإن كانت أبعد يسيرة. وعندنا أيضا جدة أخرى وهي أم أم أب الميت، فهاتان أيضا جدتان وارثتان بلا إشكال. المصنف رحمه الله تعالى يقول: وللجدة إذا لم تكن أم، شرط عدم الأم، السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا. فإذا وجد عندنا مثلا أم الميت وأم أب الميت، فهاتان جدتان متحاذيتان يرثن السدس يشتركن فيه. وكذلك لو وجد عندنا أم الميت وأم أم أب الميت، فكذلك يشتركن في السدس. واضح يا مشايخ هذا؟ وعلم من هذا أنهن إذا لم يتحاذين بل سبقت إحداهن الأخرى فإن القربة تحجب البعد، كما حجبت الأم الجدة، فإنه كذلك إذا وجد عندنا أم فإنها تحجب أم الأم وتحجب أم الأب، لا تشترك معها بل تستأثر هذه بالسدس. وهذا معنى كلامه أنه قال: واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. وهذه المسألة التي أشرنا إليها أخيرا، أنه إذا كانت واحدة قريبة، هذه بينها وبين الميت الأم فقط، وهذه بينها وبين الميت أمين، أو هذه بينها وبين الميت أم وأب، فإن القربة هي التي تأخذ السدس. إلى هنا هذا الماشي مع كلام المصنف الذي ذكر قبل قليل. نتكلم على بقيته ثم نكمل هذا الرسم بما يناسب كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وترث الجدة وابنها حي، وترث الجدة وابنها حي. الآن ما فائدة هذا النص من المصنف رحمه الله تعالى لما قال وترث الجدة وابنها حي؟ ألم نعلم أن شرط ميراث الجدة هو عدم الأم؟ فلماذا يزيد هذا الكلام أن يقول وترث الجدة وابنها حي؟ ما علاقتنا بابنها؟ من الابن هنا؟ الابن هنا هو أبو الميت، ها؟ أب الميت. يقول ترث الجدة وابنها حي الذي هو أبو الميت. ما فائدة هذا النص منه رحمه الله؟ فائدة هذا النص دائما خذوها قاعدة يا مشايخ الفقهاء، إذا نصوا على شيء معروف في الأذهان، يعني لا يحتاج إلى التنصيص عليه، فهو إنما يريد أن ينص عليه لنفي الخلاف في هذه المسألة، فيكون من العلماء من قال بعكس هذا الكلام، فهو ينص عليه حتى ينفي القول الآخر. وذلك أن المالكية مثلا يقولون إن الأب يحجب الجدة إذا كان ابنها، على تفصيل وكلام عندهم يقولون يحجب الجدة، ولذلك يقول هو وترث الجدة وابنها حي، كأنه يقول فلا تلتفت إلى قول المخالف الذي يقول لك إن الأب يحجب الجدة. قال رحمه الله تعالى: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأبي وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. بس أشير إلى هذه. قال: ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. الآن يقول يرث ثلاث جدات، من هن؟ أم الأم وأم الأب وأم الجد. ننظر إليها هنا عندنا في هذه الرسمة. الآن هو يقول من أم الأم وأم الأب وأم الجد، أين أم الأم؟ هاي يا مشايخ، أين أم الأم؟ هذه. وأم الأبي أين؟ هذه. أين أم الجد؟ ها، هذه أم الجدة، هذه أم الجدة أيضا. نعم، هنا لابد أن نرسم الجد، نضيف الجد إلى المسألة، نضيف الجد إلى التشجير حتى نثبت من فوقه، فنقول هذا الجد وله أم، هذا الجد وله أم. يقول هذه الجدة الثالثة الوارثة، من هي؟ أم أبي أب الميت. نعيد كلامه، قال رحمه الله: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأبي وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. يريد بهذا لا تأتي تقول طيب ماذا عن أم أبي الجد؟ يعني لو كان عندنا في هذه المسألة أب أمه هذه، ماذا عنها؟ أم أبي أبي أب الميت، ماذا عنها؟ هل تكون وارثة أو غير وارثة؟ يقول لك إنها غير وارثة. لماذا؟ لأنها أم لأب أعلى من الجد. يقول من اللائي يرثنا؟ يرثنا الجدات التي هي أم الأم أم الأب أم الجد، هذه هي الوارثة. قال وإن علونا، وما علا من أمهاتهن وإن علونا. فعندك مثلا أم، هنا تجدون فوق هنا، ها؟ أم أم أم أم الميت، هذه وارثة. وكذلك عندنا أم أم أب أب الميت، كذلك وارثة. وكذلك عندنا أم أم أم أب الميت، فكذلك وارثة. وإن علونا أمومة، وإن علونا أمومة. على الضابط المذكور آنفا، وهو أنه إذا وجدت واحدة قريبة فإنها تحجب البعيدة، فإن كن في درجة واحدة فإنهن يشتركن في السدس. وهذا يأتي إن شاء الله التمثيل عليه بحول الله وعونه وتوفيقه. قال رحمه الله تعالى: ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. الآن لما ذكر لك الجدات الوارثات، أراد أن يذكر بعد ذلك الجدات غير الوارثات، وهن اللائي يسميها الفرضيون الجدات، إيش؟ الجدات الفاسدات، الجدات الفاسدات، أعاذكم الله من الفساد. وإنما يريدون بهن الجدات غير الوارثات، عكس الصحيح الفاسد. فقالوا الصحيحة الوارثة والفاسدة غير الوارثة. من هن؟ قال: ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. جدة تدلي بأب بين أمين لا ترث. مثالها أم أب أم الميت، أم أبي أم الميت. تريدون نوضحها هنا؟ الآن هذه عندنا، هذه عندنا أم الميت. طيب عندنا فوق أم الميت أبوها، أبوها فوق أبيها أمه. هذه أم أب أم الميت، أدلت بمعنى كان الطريق بينها، الواسطة بينها وبين الشخص الموروث أب بين أمين، فهذه لا تكون وارثة. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد، ولا بأب أعلى من الجد. ما صورتها؟ هذه هي صورتها، هذه أدلت بأب أعلى من الجد، فهل تكون وارثة؟ قال لا تكون وارثة. قال فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه، أين هن عندنا هنا في الصورة؟ هنا جدتي أمه، من هما؟ هذه واحدة، ها؟ هذه جدة أمه، وهذه الثانية جدة أمه، صح ولا؟ جدة أمه. وجدتي أبيه، أين جدتي أبيه؟ هذا الأب، أين الجدتان؟ هذه جدة ثلاثة، هذه ثلاثة على الراجح، ها؟ ثلاثة، وهذه أربعة، هذه الرابعة. جدتي أمه هاتان، وجدتي أبيه هذه وهذه، فما العمل؟ قال سقطت أم أبي أمه. أين أم أبي أمه؟ هذه الحمراء، أم أب أم الميت. لماذا سقطت؟ لأنها أدلت بأب، لأنها أدلت بأب بين أمين. قال والميراث للثلاث الباقيات، والميراث للثلاث الباقيات. من الثلاث الباقيات؟ ها؟ أم أب الميت، أم أب الميت، أم الميت، كلهن على درجة واحدة، صح أو لا؟ ما دام على درجة واحدة فإنهن يشتركن في السدس، فإنهن يشتركن في السدس. وهذا معنى كلام المصنف، قال والميراث للثلاث الباقيات، يعني على السواء، يعني على السواء، كلهن على السواء. طيب، وهذا وضحه عندك هنا في الرسم، قال إن أم أب الأم تسقط، وهؤلاء يرثن. ولماذا سقطت؟ لماذا سقطت؟ سقطت لأن أب الأم أصلا غير وارث، أب الأم ليس بوارث، ليس بجد صحيح، ليس بجد وارث، فما دام أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. طيب ندخل، هل في إشكال في هذا يا مشايخ؟ في إشكال في ميراث الجدات؟ طيب، طبعا ميراث الجدات حتى يتصور هذا ليس بذاك الكثير عمليا، موجود لكن ليس بالكثير، لأن كثيرا ممن يورثون يعني ميراثا وتراثا مبلغا يحتاج فيه إلى من يقسمه، إلى من يقسمه، هؤلاء في الغالب يكونون كبار في السن، يعني حتى حصلوا ثروة تقسم. ومثل هذا في كثير من الأحيان لا تكون له جدة، ممكن يكون له أب أم ابن بنت، لكن أجداد وجدات وأجداد وجدات أعلى من ذلك، وحتى بعض الفرضيين يقولون وما على أمومة حتى آدم يستمر، هذا كله فقط يعني لترويض الذهن على فرض المسائل ومعرفة كل حالة ما جوابها وما إلى ذلك، ولا حقيقة عمليا ليس بذاك العملي جدا. ندخل إلى المسائل والتطبيقات المذكورة هنا. يقول هلكت عن جدة وابن، أو هلك عن جدة وابن، جدة وابن. الجدة ماذا لها يا مشايخ؟ معنى يا جهاد؟ يلا، جدة وابن، الجدة إيش لها؟ السدس، والابن له الباقي. طيب، أم وجدة وابن، أم وجدة وابن، الأم إيش لها يا مشايخ؟ السدس، والجدة ساقطة. لماذا سقطت؟ لوجود الأم، لوجود الأم. نعم، كل جدة فإنها تسقط بالأم. والابن إيش له؟ له الباقي. أم أب، وأم أم أم وابن. ها أم الأب وأم أم الأم وابن. نعم أم أم الأم هذه في رتبة أبعد فتكون ساقطة، والابن له الباقي. إذن أم الأب لها السدس والابن له الباقي. أم أب وأب، أم أب وأب. بلال، أم أب وأب، أم الأب إيش يكون لها؟ السدس. السدس والأب له الباقي. لما؟ لعدم الفرع الوارث، لعدم الفرع الوارث. طيب، وهؤلاء الجدات المصفوفات مع بعض، من الوارثة من غير الوارثة؟ قال أم أمي أم أم، هذه وارثة، ها؟ إذن ضع على يمينها صح حتى نحسبها من الوارثات. أم أمي أمي أب، فهذه وارثة، هذه وارثة. طيب أم أمي أبي الأب، هذه أم الجد، ها؟ أم الجد علت أمومة، علت بالأمومة، فهذه وارثة. طيب أم أبي أبي الأب، ها؟ تسقط. ما الذي يسقطها؟ أنها أم لأب فوق الجد، أنها أم لأب فوق الجد، فلا تكون وارثة. وهذا كما ترون يعني باب فيه وضوح وقرب وسهولة.